الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الآية الرومية، وكنا قد وقفنا في باب النعت، شرعنا في النعت ووقفنا عند آخر مسألة في النعت، وهي مسألة قطع النعت. طيب، عرفنا أن النعت يتبع المنعوت في إعرابه، لكن هناك عندنا مسألة جديدة وهي قطع النعت. ما هو قطع النعت؟ تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر شيخنا من الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع. طيب، يقول قطع النعت، احنا قلنا الأصل في النعت الإتباع، طبعا هذا هو. جاء رجل فاضل، وجاء الرجل الفاضل، ورأيت الرجل الفاضلة، صح ولا لا؟ المسألة قطع النعت، المسألة هذه اللي هي قطع النعت، يقول إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، معلوما بدون النعت. طيب، كيف معلوما بدون النعت؟ حقيقة أو ادعاء، إما حقيقة فعلا هو معلوم من غير النعت لا يحتاج إلى النعت ليعرف، أو ادعاء، يعني المتكلم يدعي أن هذا معروف من غير نعت. نقول نحن بسم الله. طيب، لفظ الجلالة الآن مجرور، مجرور بإيش؟ بالإضافة. بسم الله الرحمن، والرحمن إيش هي؟ نعت. يصير قلنا بسم الله الرحمن، نقول ولا الرحمن ولا الرحمن، إيش الأصل؟ الرحماني. لكن المنعوت هنا وهو لفظ الجلالة معلوم بدون النعت، فيجوز في مثل هذه الحالة أن نقطع النعت. ما معنى نقطع النعت؟ يعني نفصل النعت عن المنعوت ونبدأ بكلام جديد. طيب، إذا بدأنا بكلام جديد كيف نعربه؟ سنعربه بحسب التقدير الذي قدرناه، فنقول بسم الله الرحمن، يعني خبر لهو، نقدره هو الرحمن. أو نقول الرحمن، يعني إيش الرحمن؟ يعني أعني الرحمن أو أمدح الرحمن. واضح هذا؟ طيب، أو نقول الرحماني على الإتباع، يعني يصير عندي في قطع النعت إما الإتباع وإما القطع. الإتباع يعني يبقى نعت تابع، النعت من التوابع، وأما القطع معناه أني أفصله عن النعت، ما هو نعت، وأعربه إما خبر أو مفعول به، يعني أو بحسب الموقع اللي يناسب. واضح المسألة الآن؟ نعم. اقرأ يا شيخ. قال، أعد العبارة كلها. وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع. جاز الإتباع واحد والقطع، فهمت الإتباع فهمت القطع. طيب، نفس الكلام نقول الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز بسم الله إيش؟ الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وهكذا. ومعنى القطع أن ترفع النعت على أنه خبر لمبتدأ محذوف. إيه، بعض النسخ أن يرفع الخبر النعت على أنه خبر محذوف. طيب، أو أن يرفع على أنه خبر محذوف، وين المبتدأ؟ خبر لمبتدأ محذوف. وش هو المبتدأ المحذوف؟ مثلا هو. طيب، أو تنصبه بفعل محذوف. هو احنا نقول خبر مبتدا محذوف هو او غيرها، يعني حسب المقام، بس احنا قاعدين نقول هو في مثال بسم الله هو الرحمن. طيب، اذا الاول ان يرفع النعت على انه خبر واحد، او تنصيبه بفعل محذوف، تنصيبه فعل محذوف يعني سيكون مفعول به، والأصل في الفعل المحذوف أعني هذا الأصل، لكن إذا خرجنا عن الأصل لسبب خاص فيمكن نقدر شيء ثاني، أمدح أذم أعوذ مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان معروف صح؟ لا في أحد ما يعرف الشيطان؟ ها؟ تعرفه؟ شفته؟ طيب الشيطان معروف، فيصير الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب أقدر أقول الرجيمة أعني الرجيمة أو أذم الرجيمة بحسب التقدير، لكن أعني هي الأصل هي الأم. طيب قال نحو الحمد لله الحميد. الحميد ليش قلت الحميد؟ هو كذا شكلها. لا هي تحتمل عدة تشكيلات، فيمكن الأصل ماذا أقول؟ الحمد لله الحميدي. الحميدي، وطبعا الحمد مبتدأ ولله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والحميدي صفة نعت، نعت مجرور. يجوز أن أقول الحميد إذا قطعت، أقول الحميد أو الحميدة. الحميد على أي أساس؟ أنه هو الحميد خبر، والحميدة أعني الحميدة أو أمدح الحميدة. طيب تفضل. أجاز فيه سيبويه الجر على الإتباع الحميدي، والرفع بتقديره هو الحميد، والنصب بتقدير أمدح، أمدح الحميدة. كمل. وإذا تكررت النعوت لواحد، هذه مسألة جديدة. طيب الآن بتكلم على القطع، ما زلت أنا ما زلنا في القطع، لكن طيب لو كانت عدة النعت متعدد مثل ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كم نعت؟ إيه؟ الرحمن الرحيم السميع العليم، صارت كم؟ أربعة. طيب فإذا تكررت كيف يكون القطع؟ يجوز القطع ولا ما يجوز القطع؟ جاوبوني. أصلا ما هو مسوغ القطع؟ بس أبغى أعرف، لأنه إذا عرفته هنا معرفة. حقيقة أوجهها إيش هو؟ أن يكون معلوما، معرفة تقوله يعني منوت معلوما، أن يكون معلوما بدون النعت. أعيد العبارة، إيش قال؟ أن يكون المنعوت معلوما بدون النعت، ما قال معرفة، ما نقول معرفة ونكرة، قصد معروفا معلوما بدون النعت، يعني النعت لا يزيده تعريفا لا يوضحه ولا شيء. طيب أفرض أن الأربعة النعوت هذه الأربعة تكررت أربعة مثلا، أترك المثال اللي قلته أنا الآن، أتكلم على جاء كلمة ونعتت بأربعة نعوت، هل يجوز القطع ولا ما يجوز؟ نفس السؤال راح نوجه، وهل المنعوت معروف بدون هذه الأربعة؟ إذا كان الجواب نعم فيصير إيش؟ يجوز القطع. طيب وإذا كان الجواب لا ما يجوز القطع. باقي سؤال احتمال ثالث، طيب هو بعضها لا يعرف إلا به، يعني يحتاجه المنعوت، هذه ما لازم أتبع تكون تابعة، وبعضها مستغني، فاهم عليه؟ فيصير المستغني عنه نستطيع أن نقطعه، يعني صار عندنا ثلاثة، إما أن يكون النعت معلوما بدون هذه الأربعة مثلا، نقول أربعة مثلا، ممكن ثلاثة ممكن اثنين، إما بدون الأربعة فيصير إيش؟ معلوم بدونها فيجوز قطعها كلها صح؟ طيب يجوز قطعها كلها، ما قلنا يجب، يجوز أن نقطعها كلها، ويجوز تقطع بعضها وتخلي بعضها انتحر. وإذا كانت إذا كان معلوما بدونها هذا الاحتمال، وإن كان لا ما يعرف المنعوت إلا بها جميعا، يصير وجب إتباعها جميعا. الاحتمال الثالث والأخير أنه يتعين ببعضها، بعضها ضروري لتعريفه ليعرف به يعني ليعلم به، بعضها وبعضها لا يحتاج يعرف بدونها، وبعضها لن يعرف إلا بها، أهب أنه أن النعتين لا يعرف المنعوت إلا بها، فهذه لابد من الإتباع. ونعتان آخران يمكن يعني يعرف النعت بدون النعت مستغني عنها، فهذا يجوز فيها القطع. كلام واضح له. هيا اقرأ. وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان المنعوت معلوما بدونها. هذا الاحتمال الأول ضعوا عنده واحد داخل مربع، وقوله بدونها يعني ولو ادعاء معلوما حقيقة وادعاء. طيب إيش يجوز في هذا الواحد؟ هذا الأول احتمال الأول. جاز إتباعها كلها وقطعها. اثنان، شوفوا، هو إتباعها واحد، جازت إتباعها كلها وقطعها اثنين كلها، وإتباع البعض وقطع البعض هذا ثلاثة. فهمتوا المسألة؟ نعم. واضح؟ واضح. إذا كان المنعوت معلوما بدونها فيجوز أن أتبعها جميعا، ويجوز أن أقطعها جميعا، ويجوز أن أتبع البعض وأقطع البعض. لكن إن قطعت البعض وأتبعت البعض، هل يجوز في مثل بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم السميع العليم، يجوز كذا؟ إيش سويت أنا الآن؟ قطعت ثم رجعت للإتباع، ما يصير. ولهذا قال بشرط تقديم المتبع. إذا لما أقول أبغى أقطع البعض وأتبع البعض، فأقول بسم الله إيش الرحمن الرحيم، بعدين أو بسم الله الرحمن وبعدين أقطع إذا شئت. المهم إني ما ينفع إني أقدم القطع وبعدين آتي بالإتباع، وكون كذا فصلت بين التابع والمتبوع. فهمتوا؟ هيا الآن اسمعوا المثال اللي سأقوله الآن. بسم الله الرحمن الرحيم السميع العليم، يصير هذه اللخبطة؟ لا، ما يصير. فين النعت فين المنعوت؟ واضح. لكن لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم السميع العليم، يجوز ويصير هو العليم. طيب هذا الاحتمال الأول، انتهينا منه. الحالة الحالة الثانية بالنسبة للقطع، هل ممكن مثلا عندي ثلاث صفات، ثلاثة منعوت، الأول بالبدل بالإتباع، الثاني على أنه خبر، فاهم فاهم، تبى تشكل فيها أنت حر، ما أنت مشكلة، الثالث يكون فعل تحر مقدر. كم إيوه القطع هذا، لكن الإتباع يقدم على غيره إذا تبى تجيب الإتباع. كمل يا شيخ. وإن لم يعرف إلا بمجموعها، هذا الاحتمال الثاني، لا يعرف إلا بمجموعها بأن احتاج إليها، يصير هنا إيش؟ وجب إتباعها كلها. طيب مثاله، شوف اكتبوا أنتوا مثال، هو ما جاء مثال. مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب، كم هذا؟ التاجر الفقيه الكاتب، يجوز السؤال يجوز الآن القطع ولا ما يجوز؟ هذا السؤال ما تقدر تجيب بنعم أو لا، هذا غلط، استعجال هذا. فسؤالك إيش؟ هل هو معلوم أو لا؟ هل هو معلوم بدونها ولا لا، أو معلوم ببعضها والبعض لا؟ هذا السؤال. هو الآن المثال هذا جاء لأنه لا يعرف إلا بها جميعا. كيف يتصور أنه لا يعرف إلا بها جميعا؟ يكون هناك زيد آخر يشاركه في بعضها، يعني أكثر من زيد، واحد يشاركه في التاجر، واحد يشاركه في الفقه، واحد يشاركه، فلو اقتصر ببعض اختلط بالآخر. فهمت علي؟ يعني إذا كان هناك زيد، إذا كان هناك زيد آخر، أحده زيد آخر تاجر وكاتب، تاجر وكاتب معايا. فلو قلت أنا التاجر لازم أذكر الفقيه عشان يتميز ولا لا، والآخر تاجر وفقيه، والآخر فقيه وكاتب، إذن لن يتميز ولن يعرف إلا بالثلاثة. واضح هذا؟ تفضل انتقل. وإن تعين ببعضها. هذا الحال الثالث، الحال الثالثة تعين ببعضها. جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة. ذلك البعض الأوجه الثلاثة، طيب، اللي هو الإتباع والقطع. القطع لكل الباقي، ويمكن قطع البعض وإتباع البعض. مثال وإيش؟ وإن تعين ببعضها، تعين ببعضها، اللي يعينه هذا لازم الإتباع، ما نقدر نقطعه. يعني مثلا في المثال الماضي مررت بزيد التاجر، التاجر هو الذي يميزه لأن ما في أحد تاجر له، هو ما أستطيع أني أقطع. لكن في زيد فقيه وفي زيد كاتب، فهنا يتعين علي مررت بزيد التاجر، يبقى الفقيه والكاتب انت حر، تقطع تتبع انت حر. فأستطيع في هذه الحالة أقول مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب، أعني الفقيه الكاتب. واضح هذا؟ إذن الذي يتعين به يصير تابع له، ما يمكن حذفه. واضح يا مشايخ؟ واضح. طيب أكمل. وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة. انتهى الباب. طيب انتقل تفضل إلى الباب الذي يليه. باب العطف. إيه؟ والعطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق. طيب عطف بيان، عند كلمة بيان وعطف نسق، الفرق بين البيان والنسق أن عطف البيان بغير حرف وعطف النسق بحرف بس. هذا ليش سموا نسق؟ لأنه لما يأتي الواو كأنه يعني جاء في نسق واحد أو يعني سياق واحد. طيب بدأ بعطف البيان، ما هو عطف البيان؟ فعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة. طيب ضعوا هذا التعريف بين معكوفتين، الأول هو التابع، هذا واحد. طبعا قول التابع سيدخل إيش؟ النعت، وسيدخل التوكيد، ويدخل البدل. ثم قال بعد التابع إيش؟ كلمة الجامد أنا سقطت من النسخة عندي وأضفتها بيدي. أنت عندك ساقطة، وأنت عندك، أنت عندك طبعا لا مهمة حقيقة. الثاني الجامد، الجامد المقصود به ماذا؟ إنه لا هو مشتق ولا مؤول بالمشتق. طيب وإحنا مر معنا المشتق ولا لا في النعت؟ إيش هو المشتق في النعت؟ إيش قال عندك؟ اسم أرجع أشوف اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة. ها؟ يا شيخ في النعت شوف، شوف في النعت إيش قال؟ قال اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، اسم تقدير. طيب إذن التابع الجامد إذا لا يكون مشتق زي هذه الأربعة، ولا يكون مؤول بها. إيش قال في المؤول بها هناك؟ اسم الإشارة واسم الموصول. أقرأ. وذو بمعنى صاحب. واحدة واحدة. جاب هناك مؤول بالمشتق، قال هذا اسم الإشارة ومؤول بالحاضر، وجاب الاسم الموصول مؤول بالمعلوم، وجاب ذو بمعنى صاحب مؤول بصاحب، وجاب المنسوب اسم النسب اللي هو اسم النسب ومؤول بالمنسوب، وجاب الجملة غير ذلك، جاب الجملة وجاب شيء ثاني بعد. ها؟ المصدر. فلا يكون جامد ولا لا يكون مشتق ولا مؤول مشتق، جامد. هذا فرق، هذا فرق نفيس يميز لنا نقول هذا نعت ولا نقول هذا. طيب كم التابع الجامد؟ اثنين ثلاثة. المشبه للنعت، يشبه النعت في إيش؟ في توضيح متبوعه، هذه فوائده. وفي إن كان معرفة، وفي تخصيص متبوعه إن كان إيش؟ نكرة. نكرة، وهذا راح يجي في التعريف بعد شوية. ضعوا بين معكوفتين. قال طيب أجل اختلف عن النعت في ماذا؟ إنه النعت مشتق أو مؤول، وهذا إيش؟ هذا جامد. هذا اللي يفرق بين هذا وذاك. اقرأ. قال نحو، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. طيب أقسم بالله أبو حفص، أبو ما إعرابها؟ فاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من أسماء من الأسماء الخمسة، وحفص، وحفص مضاف إليه، وعمر عطف بيان، صح؟ نعم. ليش؟ تابع جامد، جامد مشبه النعت، يشبه النعت أنه وضح متبوعه. كمل. وتخصيصه إن كان نكرة، هذا جزء من التعريف الماضي. نعم. ضعوا بين معكوفتين لأنه يكمل. وتخصيص إن كان نكرة. طيب مثل إيش؟ نعم. هذا خاتم حديد، هذا خاتم خبر، هذا خاتم مبتدا وخبر، وحديد إيش؟ عطف بيان. قال عطف بيان إيه بالرفع. وجزء شيء ثاني؟ أيوه تمييز. إيش؟ طيب كمل. ويفارق النعت في كونه، مين هو اللي يفارق النعت؟ عطف البيان. إذن يفارق عطف البيان النعت في كونه جامدا، في كونه جامدا غير مؤول بمشتق. مين هو اللي جامد؟ عطف البيان. نعم. جامد أيوه، غير مؤول بمشتق، والنعت مشتق أو مؤول بمشتق. واضح الفرق؟ نعم. كمل. ويوافق متبوعه في أربعة. هذه مسألة جديدة، عطف البيان يتبع متبوعه، تابع الآن عطف البيان هو التابع، يتبع منعوته في 4 من 10 أشياء. طيب ما هي؟ في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي واحد من التذكير والتأنيث. أيوه كمل. وفي واحد من التعريف والتنكير، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع. وهذا يشبه أي نعت؟ النعت الحقيقي مش السببي. السببي لا يتبعه في اثنين، وفي اثنين لا يتبعه، يعامل معاملة الفعل، وهو الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث. هناك سيتبع بعدها. طيب كم. ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل في الغالب. هذه مسألة جديدة. قال في الغالب، قوله في الغالب يخرج بعض الصور، في صور ما يصح. طيب كمل، ما نبقى نوقف عند الصور اللي ما كمل. وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه. هذا النوع الثاني، عطف النسق هذا الثاني. عرفه بماذا؟ افتح المعكوفة وقرأ التعريف. فهو التابع إيه؟ الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة. طيب إذن تابع يتوسط، يعني جزئين من جزئين التعريف. التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العشرة، حروف معينة محددة. ما هي هذه الحروف؟ وهي الواو والفاء وثم ثم وأو وأم وإما ولا وبل ولكن، وحتى في بعض المواضع كذا حفظتها هناك، اللي هي إيش؟ الواو والفاء وثم. وثم هذه أشهرها ترى، وأو وأم وإما، أو وأم وإما، هذه كلها مبدوءة بالألف. أيوة. بعدين ما فيها اللام، ولا وبل ولكن، وآخر شيء حتى، لأنها متنوعة، حتى تيجي حرف عاطف وتيجي حرف ابتداء وتيجي جارة. كمل. لكن هو ما رتبها كذا ورقموها، هذا ضعوا الأحرف هذه بين معكوفتين ورقموها من 1 إلى 10. كمل. فالسبعة الأول تقتضي السبعة الأول ما ينفع ترتيبنا اللي قلناه، لازم يمشي على هذا الترتيب، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وأو وإما، ما عدا اللاءات يعني، وأو وأم وإما. إيه بس شيل اللاءات صح؟ ما عدا اللاءات، ما عدا اللاءات. طيب السبعة الأولى حكمها يختلف، ما حكمها؟ فالسبعة الأول تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى. ما معنى في الإعراب؟ في اللفظ، الرفع والنصب والجر. قال والمعنى، يقصد بالمعنى هنا اكتبوا عنده الإثبات والنفي. في الإثبات والنفي كيف؟ أقول جاء عمرو وزيد، يصير المعطوف اشترك معه في المجيء، ها؟ صح؟ صح ولا لا؟ خرج زيد وعمر اشترك في الخروج، صح ولا لا؟ في النفي كيف تنفي عنهم؟ تقول ايش؟ لم ينجح زيد وعمر. طيب اثبات والمعنى. والثلاثة الباقية اللي هي اللاءات، لا وبل ولكن، ايوه، تقتضي التشريك في الإعراب فقط، في اللفظ فقط، أما في المعنى لا. ليش؟ جيب مثال للا، تقول جاء زيد لا عمر، إذا ما اشترك في الحكم، واحد جاء وثاني ما جاء. جاء زيد لكن عمر لم يأتي، أو لكن عمر ما اشترك، لم جاء عمر، ما جاء زيد بل عمر، ما اشترك، هذاك ما جاء بس هذا جاء، واضح؟ فما يشتركان في الحكم، يشتركان في اللفظ. طيب تفضل يا شيخ. فإن عطفت بها على مرفوع، لأنه شوفوا كتب النحو في البداية تركز على ما يتعلق بالإعراب، ما يخوضوا كثير في المعاني، ومسألة المعاني هذه كتب النحو الكبيرة هي التي تخوض في المعاني، واللغة العربية ما هي الإعراب بس، المعنى أكثر. طيب كمل يا شيخ. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. طبعا مخفوض خفضت يعني في الأسماء، من الأسماء، ومجزوم جزمت يعني من الأفعال. فالآن فضل عرفنا أنه عطف النسق سيكون في الأسماء والأفعال. اقرأ. نحو وصدق الله ورسوله. طيب فين الشاهد؟ صدق الله فعل وفاعل ورسوله، واو حرف العطف، رسوله معطوف وفيه يعني معطوف ومضاف إليه، بس إحنا بالإشارة إذا قلنا فعل وفاعل خلاص، اللي جاوب كذا بهذه الطريقة المختصرة هنفهم إنه فاهم، لكن هذا ليس إعراب صحيح، يعني إعراب كامل مفصل ولا إعراب كامل. تفضل. ومن يطع الله ورسوله. طيب وش إعرابها؟ إيش هو اسم الشرط؟ إيش إعراب؟ لا لا، رفع مبتدا، رفع فاعل. أيوة الشاهد بس، مبتدا ممكن مبتدا. أيه. صح. مبتدا وهذه خبر. يطع الله ورسوله، فين الشاهد؟ ورسوله، ورسوله معطوف وايش كمل مضاف اليه. ايوه يطع الله، بعدين جواب الشرط راح يجي، هذا اسم شرط، هذا اسم شرط. كمل. آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله ورسوله، فين الشاهد؟ ورسولي. لا ورسله. ها؟ بالله ورسوله ولا رسول؟ فين ورسوله؟ طيب. طيب. بعده. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فين الشاهد؟ إن تؤمنوا وتتقوا. يصير إن تؤمنوا. تؤمنوا فعل مضارع مجزوم وفيه الفاعل، وتتقوا معطوفا. ما في فعل العطف ولا طيب علمهم. هو ما ذكر لهذا الشاهد، أنا عندي عندكم الشكل هذا كم. طيب أكمل إيش؟ والواو لمطلق الآن الجنس. بدأ يفصل كل حرف، يفصل ما حكمه وما معناه. بدأ بالواو، تفضل. والواو لمطلق الجمع. طيب. نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده. نعم، إذا مطلق الجمع ما له علاقة بالترتيب من قبل مين، المهم أنه حصل هذا. جاء زيد، الشاهد فين؟ في الواو. وعمر. ليش الواو المعطوف مو مطلوب؟ إيه. كم من الشيء. والفاء للجمع والترتيب والتعقيب، نحو أماته فأقبره. هذا الثاني بالله رقمها واحدة واحدة. الفاء تفيد أمرين: الترتيب والتعقيب. الترتيب والتعقيب، التعقيب يعني التوالي، عدم التراخي، وهذا يختلف باعتبار التعقيب، باعتبار المتعقب هذا إيش يعني. إذا قلت في المجيء قد تكون لحظة، لكن لو قلنا في الولادة مثلا ولدت فلانة فلانا ففلان، ومعنى أنه بينهم يوم، معنى بينهم 9 أشهر. طيب، نحن أماته فأقبره. أماته فأقبره، فين الشاهد؟ فأقبره. أكمل. وثم للجمع والترتيب والتراخي، هذا الثالث. قال ثم ليش؟ للجمع والترتيب والتراخي. أنا ما عندي للجمع، عندكم؟ ما عندي. إيه، لكن هو صحيح طبعا، هي للجمع ضيفوها. ها؟ ده هذا الفعل أثبت. طيب خلاص، كمل. للجمع والترتيب، تفيد الجمع. طيب، وتفيد الترتيب مع التراخي، والتراخي قلنا نسبي، مثل التعقيد نسبي. طيب، أكمل. والعطف بحد قليل. الشاهد ثم إذا شاء. نحو ثم إذا شاء أنشره. ثم. طيب، بعده. والعطف بحتى قليل، ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسم ظاهرة. كيف؟ العطف بحتى قليل. قليل، قلنا حتى تأتي لكم سبب؟ تأتي جارة، وتأتي هي ذيك اللي في أن مضمر تراها جارة، وتأتي إيش؟ ناصبة. فين ناصبة؟ جارة، وتأتي حرف عطف، وتأتي ابتدائية تدخل على جملة في البداية. طيب، أكمل. قال قليل، واشترط فيها شروط. الآن عندنا 4 شروط عشان تنصبها، عشان تعطف هذا حتى تكون عاطفة. يشترط فيها أن يكون المعطوف بها اسما، هذا واحد. ظاهرا يعني مش ضمير، 2. وأن يكون بعضا من المعطوف عليه، 3. يعني هذا الاسم الظاهر هو بعض المعطوف عليه. وأن يكون غاية له، هذا الثالث. يعني من أقول جاء الحجاج حتى كبار السن، كبار اسم ظاهر وهو بعض من المعطوف، بعض الحجاج وهم الغاية. يعني إيش الغاية؟ غاية في العلو أو غاية في النزول، فهمت علي؟ يعني لما تقول حتى كبار السن، هذه غاية في إيش؟ في النزول، يعني كأنك تقول حتى الضعفاء، واضح؟ أو تقول أكرمت الناس حتى الفقراء، واضح؟ يعني أو تقول زارني الناس حتى الأغنياء، يعني هم غاية، واضح؟ يعني هل ينفع يقول زارني الناس حتى الفقراء؟ ها؟ لا، إلا إذا كان في معرض بيان محبة الناس له. يعني مهم إنه السياق راح يبين، بس هي تكون غاية. اقرأ يا رجل. ويشترط فيها أن يكون المعطوف به اسما ظاهرا، 2. وأن يكون بعض من المعطوف عليه، هذا الثالث. وغاية له، وهذا الرابع. ما هو إيش؟ أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب. أكلت السمكة فعل وفاعل ومفعول، حتى حرف عطف، اجتمعت فيها الشروط ولا لا؟ رأس اسم ظاهر، وهو بعض من المعطوف، بعض السمكة. طيب، وهو غاية له، لما قال حتى رأسها، إيش رأيك؟ يصلح يقول أكلت السمكة حتى لحمها، معروف بتأكل لحمها، بتأكل شوكة، صح؟ لكن لو قلت لا أكلت السمكة حتى شوكها، ها هذا اللي ما يأكل، هذه صارت غاية. إيش؟ ها؟ إيش غير متوقع؟ طيب حتى رأسها قال إيش؟ ويجوز الجر، ويجوز الجر على أن حتى جار كما تقدم في المخطوطة، حتى رأسها. طيب ويجوز الاحتمال الثالث، ويجوز الرفع على أن حتى ابتدائية، يعني يصير إيش؟ بدأنا جملة جديدة. إيش قال؟ ورأسها مبتدأ والخبر محذوف، أي حتى رأسها مأكول. حتى رأسها مأكول، هذا التقدير. حتى رأسها مأكول، تصير حتى هنا حرف ابتداء. معايا مشايخ؟ أكلت السمكة حتى رأسها، إذن هي مبتدأ. حتى رأسها حرف جر، حتى رأسها مع عاطف. طيب خذوا مثال آخر، أكلت السمكة حتى إيش بتقولوا؟ أبغاها عاطفة، رأسها، رأسها أبغاها ابتدائية. ليس كنت ما أدري إيش بكم أنت، إيش بكم؟ لا لا هذا ليس كنت، رأسها. طيب قول كذا رأسها، تغير المكان. لا أنا أبغاك تجاوب أنت عشان الميكروفون عندك ينسمع، يصير اللي يسمع الدرس يسمع الجواب. طيب الاحتمال الثالث أن يقول حتى رأسها يصير حرف جر. فهمت إيش أقول؟ أكمل يا شيخ. وأم لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين. كيف المستويين؟ يقول وأم لطلب التعيين، أن أم فائدتها طلب التعيين. أيوة. قال إن كانت، ولا ما قريت هذا؟ لا أيوة. قال إن كانت، إيش يعني يقصد بإن كانت؟ يقصد يعني ويكون ذلك إن كانت بعد داخلة بعد أحد المستويين في الحكم، هي تدخل لطلب التعيين على شيئين مستويين في الحكم. مثل إيش؟ تفضل. ما مثل عندي خلص. إيه. طيب أجل أنا أجيب لكم مثال، تقول أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد عندك أم عمرو؟ صح. لما تقول أزيد عندك أم عمرو، إيش اللي يحصل؟ تقول أنا أسألك أزيد عندك وأدخلت أم عمرو، لأنه صار استوى عندي مجيء زيد مجيء، بس ماني عارف إنه مين اللي جاء. والهمزة دخلت، والهمزة دخلت أم إذا كانت بعد همزة لطلب همزة داخلة على أحد المستويين. طيب أكمل إيش؟ وأو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب. طيب قال المقصود الآن يعني هي بعد الطلب للتخيير أو الإباحة، لذلك حتى لا يظن إنها للتخيير مش بعد الطلب، وللإباحة بعد الطلب. لا أكتب للتخيير، لما قال للتخيير أكتب بعد الطلب أو الإباحة بعد الطلب، يعني بعد الطلب تعود للإثنين. كمل. نحو تزوج هندا. إذن أو انتبهوا، إذا جاءت بعد الطلب فهي إما للتخير أو للإباحة. مثل ماذا؟ تزوج هندا، أنا سأقرأ، تزوج هندا أو أختها، هذا ليه؟ للتخير. يا هذه هل يصح للإباحة إنه يبيح الهند وأختها؟ ما يجمع بين أختين. قال وجالس العلماء أو الزهاد، هذا ليش؟ للإباحة. طيب أكمل. زيها معطوف عليه، إيش بيش قاعدين نقول؟ نتكلم على عطف. وش يكسرها؟ لا يا شيخ، جالس العلماء أو الزهاد. طيب صح مكسور عندي هنا. حتى أنت عندك خطأ طباعتنا. طيب بعده. وللشك أو الإبهام أو التفصيل بعد الخبر، نحو لبثنا يوما أو بعض يوم. قال أو للشك، اسمع، وللشك هذا المعنى الثالث، أو الإبهام الرابع، أو التفصيل الخامس، بس هذا بعد الخبر. يعني إذا كانت يا مشايخ هذه أو إن جاءت بعد الطلب فمعناها تخير أو إباحة، وإن جاءت بعد الخبر معناها إما للشك من المتكلم، هو المتكلم شك، أو الإبهام على السامع، المتكلم يبغى يشكك السامع ويبهم عليه، أو للتفصيل بعد إجمال، يفصل بعد إجمال، هذه إذا جاءت بعد الخبر. هذا كل هذا معاني ترى. طيب مثل إيش؟ سيأتي بالمثال اللي هو للشك، قال لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا شك، هو المتكلم شك، والشاهد فين؟ أو بعض يوم. الثاني وإنا وإياكم لعلى هدى، أو إياكم، وهذا للإبهام على السامع والتشكيك. والأخير كونوا هودا أو نصارى، هذا لإيش؟ أو هذا للتفصيل، كونوا هودا أو نصارى، هم قالوا كونوا هودا أو نصارى، ترى هذا في تفصيل، لأن اليهود قالوا كونوا هودا والنصارى قالوا كونوا نصارى. أكمل يا شيخ. وإما بكسر الهمزة مثل أو بعد الطلب وبعد الخبر. ها يقول إما بكسر الهمزة مثل أو بعد الطلب أو بعد الخبر، وهي بعد الطلب أو بعد الطلب اشتفي تخير أو إباحة، وبعد الخبر شك أو إبهام أو تفصيل. واضح الكلام؟ نعم. كمل. نحو تزوج إما هندا وإما أختها، وإما الشاهد وإما وإما أختها. هندا وإما أختها معطوفة. طيب بقية الأمثلة واضحة الحمد لله. هذا قول. القول الثاني وقيل دحين على هذا القول إما هندا وإما أختها فين؟ لا لا تخير ما عندنا مشكلة، بس وإما أختها أعرب، وإما أختها إيش تعرب؟ الواو واو، وإما برضو حرف عطف ها الواو إيش إعرابها؟ وإما وإما إحنا في أي حرف؟ إحنا في أي حرف؟ هو جايبها شاهد على إما، وإما إذن إما حرف العطف الواو زائدة، وأختها معطوف طبعا هو مضاف إليه بعدها. واضح هذا؟ طيب هذا هو القول الأول، إنه نعتبر إما هي العاطفة والواو هي زائدة. إيش بعدها؟ وقيل إن العطف إنما هو بالواو. وأن وقيل القول الثاني في مثل هذا العطف إنما هو بالواو مش بإما. معايا؟ أجل إما إيش فائدتها؟ يقول فإما وأن إما حرف تفصيل كالأولى. أيات أولى أليس المثال؟ يقول تزوج إما هندا أعرب، تزوج فعل ماضي والفاعل أنت ضمير أنت، إما هذا حرف ما هو حرف عطف، إما هنا في هذا المثال ما هو عطف، تزوج فعل تزوج إيه في الأمر شو قلنا؟ لا أنا أخطأت سابق لسان، إما تزوج أنت والفاعل مستتر وجوبنا على فكرة، إما تزوج إما، إما هنا إيش حرف تفصيل ما هو عاطف، هندا مفعول به الواو زائدة، وإما عاطفة أختها، فهمت؟ ومو كل ما جاءت إما سير حرف عاطف حسب المقام. واضح الإعراب؟ هذا قول. القول الثاني يقول لا، ما دام اعتبرت إما الأولى حرف تفصيل اعتبر الثانية حرف تفصيل واجعل الواو هي العاطفة، معناه أنه نشيل هذه إما من الباب كله نخرج بها. قال وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وأن إيه؟ إما حرف تفصيل كالأولى. عرفت الأولى فين؟ إيه؟ اللي في أول جملة، فإنها حرف تفصيل، فإنها حرف تفصيل. فهمت الكلام؟ نعم. طيب إذا ذكرها هنا باعتبار هي العاطفة، لكن على القول بأنها ليست العاطفة ما لها داعي، صارت تدخل تروح مكان ثاني. الثامن الحرف الثامن تفضل. وبل للإضراب غالبا، الإضراب الإعراض يعني تغيير زي البداء يعني. نحو قام زيد بل عمرو، قام زيد لا ما قام بل عمرو الذي قام، يصير الشاهد بل عمرو، عمرو معطوف. التاسع ولكن للاستدراك. طيب نحو ما مررت برجل صالح لكن طالح، الطالح هو ضد الصالح، يقول ما مررت برجل صالح لكن استدرك لكن طالح. طيب كمل. ولا لنفي الحكم عما بعده، والحرف الأخير هو لا، قال لنفي الحكم عما بعده. مثل إيش؟ نحو جاء زيد لا عمرو، جاء زيد فعل فاعل لا حرف عطف عمرو معطوف، وقلنا لا وبل ولكن لا تشترك في إلا في مع ما قبل مع المعطوف عليه إلا في الإعراب، أما في المعنى لا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.